بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن سار على هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الخير وأن يعينكم عليه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحقيقة مجموعة هذه الدروس ما يبتغى من ورائها إلا محاولة يسيرة وبسيطة لتكوين عقلية مسلمة ناضجة متنورة، ولكن بالمعنى الصحيح، لأن التنوير له معنيان: متنورة ولكن بالمعنى الصحيح، لا تسير في الدنيا وهي معصوبة العينين، لا تبصر موضع قدميها ولا ترى من أمامها، ولكنها تسير على هدى من الله تعالى ورشاد. فهي نصيحة لإخوان الأحبة، أسأل الله تعالى أن يعينهم على قبولها وعلى استيعابها وفهمها. تحدثت معكم أولا عن العلم، ثم تحدثت معكم عن الأدب، ثم تكلمت عن الدليل، وقلت بأن الدليل هو الذي يوصلك إلى المطلوب، وقلت لكم بأن الأدلة التي توصل إلى المطلوب، التي توصل إلى إرضاء الله عز وجل، التي توصل إلى الجنة وتوصل إلى إعلاء الدين وإعزاز الشرع، هذه الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. وقلت لكم بأن الدليل حتى يكون معتبرا لا بد أن يكون صحيحا في ذاته، وأن يكون صحيحا في فهمه، أن يكون صحيحا في ذاته وأن يكون صحيحا في فهمه. حدثتكم عن القرآن الكريم ومنزلة كتاب الله عز وجل وماهية كتاب ربنا سبحانه وتعالى ووجوب الإيمان بهذا القرآن، بأنه كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق إلى غير ذلك. وحدثتكم بعد ذلك عن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، معنى السنة، وحدثتكم بعد ذلك عن كتابة السنة وعن تدوين السنة، ثم بعد ذلك عن المصنفات التي صنفت في السنة، ثم حدثتكم عن منهج العلماء قديما في عصر الصحابة والتابعين ولاحقا ما بعد عصرهم، منهج هؤلاء العلماء في ضبط القواعد العلمية المتعلقة بالسنة، سواء كانت هذه القواعد متعلقة بالسند، وأهم هذه القواعد الدقة والضبط، أو كانت هذه القواعد متعلقة بالمتن، وهذه الأمور بسطتها لكم مع شواهدها وأدلتها. واليوم مع آية من كتاب الله عز وجل، هذه الآية تعد مقدمة طيبة لموضوع اليوم، هي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يشاقق على وزن يفاعل، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن المؤمنين في جانب، ثم هذا الرجل يتعمد مخالفة رسول الله كما يتعمد مخالفة المؤمنين، ده المشاققة أو المشاقة. فالذي يشاقق كأنه في شق، والذي يشاققه في شق آخر، إذا لا يجتمعان، لا يأتلفان، ليس بينهما مودة ولا رحمة ولا قربة ولا طاعة ولا رحم، لأن كل منهما في شق. ومن يشاقق الرسول، الرسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنا قال من بعد ما تبين له الهدى. الهدى هو الدليل الواضح، البرهان القاطع، الضوء الساطع الذي لا زغل فيه ولا خفوت. لما بيكون الضوء واضح تماما لا يستطيع أحد أن يجادل في ثبوته. عندما تبزغ الشمس من المشرق فالكل يسلم أنها الشمس، وأن هذا النور الذي أتانا إنما هو من قبل الشمس، كلنا يسلم بذلك. فكذلك الكتاب والسنة بالنسبة للمؤمن يمدان المؤمن بالهداية، يمدان المؤمن بالنور، يمدان المؤمن بالعافية، يمدان المؤمن بالشفاء، يمدان المؤمن بالخير. هما نبع الحجة، الكتاب والسنة هما نبع الحجة، هما نبع الحجة، وهما أساس الضياء، وهما أصل الهدي، وهما أصل الهدي. يبقى من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما تبينت له الأدلة الشرعية فثبتت عنده ورآها بيانا واضحة لا لبس فيها ولا عوج، لا ضعف فيها ولا ريب، كما يرى نور الشمس. يبقى الذي يعرف الحق واضحا جليا ثم بعد ذلك يشاققه، فهذا توعده ربنا عز وجل بالنار والعياذ بالله. ويمكن أن يستدل بهذه الآية على معتقد أهل السنة والجماعة أن المرء يعذر بالجهل، أن المرأة يعذر بالجهل. من جملة ما يعذر به، الإنسان بيعذر بالتأويل، ويعذر بالخطأ، يعذر بالإكراه، يعذر بالنسيان، يعذر بالجهل، فهذه كلها أعذار شرعية. فمن جملة ما تعذر به أيها المسلم أن تعذر بالجهل. واحد ما يعرفش وعمل حاجة خطأ، ربنا جل بيعذره، طالما أنه كان محاولا الاجتهاد لمعرفة الحق ولكن أخطأ فهذا معذور عند الله عز وجل. إذا من يشاقق الرسول من بعد، انظروا، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين، مش من بعد ما وصل إليه الهدى. وانتبه، في فرق كبير جدا بين وصول الهدى إليك وبين بيان الهدى لك. فالناس في حاجة شديدة، لا سيما في أعصار الجهل والفتن والبدعة، إلى البيان لا إلى وصول الحجة فقط. لماذا إخواني؟ لأن الإنسان لا يسمع من مشرب واحد. هل كلكم تسمعوا مشرب واحد؟ كل إنسان بيسمع من مشارب متعددة، بيسمع من مشارب متعددة، وكلما زادت التقنية كلما ازدادت هذه المشارب. هناك الصوفية، وهناك الشيعة، وهناك العلمانيون، وهناك الملاحدة، وهناك الدهرية، وهناك المستشرقون الذين يبنون أصل علمهم على قضية واحدة، وهي تشكيك المسلمين في دينهم. نسمع لهؤلاء جميعا، نسمع لهؤلاء جميعا، وربما يكون الأمر عندك من البيان والوضوح ما تتعجب أنه عند غيرك ليس ببين ولا واضح. يلا قلنا دلوقتي، ما رأيك في اليهود؟ كفار، لكن يمكن أن تجد ناس في وسط المسلمين يقول لك لا اليهود مش كفار، اليهود أهل كتاب ليسوا بكفار، يمكن أن تجد هذا، والله يمكن أن تجد هذا الأمر، يمكن أن تجد هذا الأمر. بعض المسلمين الذين يسافرون الخارج وتتفسخ هممهم وتفتر عزائمهم ربما يصيبهم من ركاكة الاعتقاد ما لا تتصورون، ما لا تتصورون. يمكن يقول أيوة أنا مسلم وأصلي وأصوم وأزكي وكل شيء، ولكن كل واحد يعبد ربنا زي ما عاوز. لو واحد بوذي يعبد بوذا، زرادشين يعبد زرادشت، الهندوس يعبد البقر، كل واحد يعبد الإله وعاوزه الله. وهذا من جملة المسلمين. هذا الكلام لا يمكن أن يكون مقبولا من مسلم، ولكن في مثل هذه الأعصار النتات والكمبيوترات والمحمول وما إلى ذلك والأفكار المتضاربة والآراء المتخاصمة، ده كله بيطحن في عقلية المسلم هذه الأيام. فإذا كان الناس قديما كانوا يعذرون بالجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه، فحاجتنا إلى إعذار الناس هذه الأيام أولى وأولى، أولى وأولى. أيام زمان كان العلماء يقولوا أي بلد أو قرية ليس فيها عالم مفتي فقيه فالهجرة منها واجب، يعني أي قرية أو محافظة أو بلد فيها مجموعة من المسلمين والمجموعة دي ليس بينهم عالم فقيه مفتي فالهجرة منها واجب. كم يقولنا ذلك من قبل؟ طب الآن لو وجدنا في المحافظة بها الملايين واحد أو اثنين أو ما إلى ذلك لكان ذلك خيرا كبيرا كبيرا كبيرا. إذن ينبغي أن تكون الرحمة بين المسلمين، وألا نتجرأ على الأحكام بالكفر والتفسيق والتبديع. حاول أن تجتنب هذه الأحكام، مش كل حاجة كافر فاسق مبتدع ضال زنديق، لا، ابتعد عن هذه الأحكام ما استطعت، فإن الله تعالى لن يسألك لماذا لم تكفر فلانا، ولكن لو كفرته وهو غير كافر سيسألك لما كفرت فلانا، صح ولا لا؟ يبقى لو واحد أنت أخطأت في تكفيره ستسأل، ولكن لو أخطأت ولم تكفره لن تسأل. لماذا؟ لأنك لو كفرته وليس بكافر فقد ظلمته، إذا لا سيقتص منك يوم القيامة. فالناس في هذه الأيام بمقدار ما عندهم من خير، بمقدار ما عندهم من عدم بيان في دين الله عز وجل، فلا ينبغي أن نكون أشداء على الناس في الأحكام، هذا مبتدع وهذا زنديق وهذا فاسق وهذا ضال وهذا كافر، لا لا لا لا، هذا كله لا ينبغي أن تكون جريئا به. واحد تاني مثلا يسأل عن بعض العلماء يقول والقلب يستريح إلى أنه مبتدع، يا سلام، والقلب، شوف العبارة لك والقلب يستريح إلى أنه مبتدع، سبحان الله، جرأة شديدة جدا، جرأة شديدة جدا. فإذا كان الناس قديما يرون وجوب وجود العلماء المجتهدين الفقهاء في كل مكان وقد نقص هؤلاء في هذه الأزمان، فيجب أن نعذر الناس، نعذرهم ويكون بينهم مسامحة ونرحمهم، فإن الله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى في بيان إقامة الحجة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين. إذن البيان ليس المقصود مجرد وصول الحجة، يمكن أن يكون وصول الحجة مفيدا عند بعض الناس ليس عند كل الناس يمكن أن يكون وصول الحجة جائزا وأن تكون الحجة به قائمة في مكان دون مكان. فالشاهد أن هذه الآية في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، إذن لابد من بيان الهدى. ولذلك علماء السنة يقولون بأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كفر أو فسق أو بدعة أو فجور أو ضلال حتى تقام الحجة الرسالية. الحجة الإيه؟ الرسالية. يبقى من أعظم صفات الحجة التي تقام على الخلق أنها حجة إيه يا أخواني؟ رسالية. يا حجة رسالية، يعني حجة رسالية أي كأن القائم بها في مقام الرسول عند البيان، كأن القائم بها في مقام الرسول عند البيان. والحجة يقوم بها اثنان: عالم متمكن أو أمير متمكن. يعني الاثنين دولت هم اللي يقوم بالحج. عالم متمكن ليقيمها برهانا. طيب والأمير؟ والأمير وذلك ليقيم مقتضاها. ليقيم إيه؟ مقتضاها. لو إن في هناك واحد زي مثلا ابن الفارض والحلاج ولا الناس، الناس دولت قالوا كلام كفري، كلام لا يمكن أن يقال. يعني أحدهم يقول يعني من حج إلي فقد حج إلى بيت الله الحرام، وبعضهم يقول إن طواف حواليني حوالي كالطواف حول بيت الله الحرام، وبعضهم بيقول أنا الله والله أنا، أنا الله والله أنا الله. وبعضهم يقول بأن توحيد المشركين أفضل من توحيد النصارى، وتوحيد النصارى أفضل من توحيد المسلمين. حاجات عجيبة جدا. ليه؟ يقول لك لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعرف فخلق الناس على شكله، فبالتالي كلما تعددت المعبودات كلما كنت متوحدا بالله ومع الله. فالمشركين بيعبدوا أي حاجة، يعبدوا 300-500 إله، يبقى المشركين دولت أحسن في توحيدهم من النصارى. النصارى بيعبدوا 3 آلهة بس، المشركين بيعبدوا مثلا 500 إله. لو شفنا اليونانيين والإغريق، إله الحرب وإله السلام وإله الزراعة وإله التجارة وإله البحر وإله الحب وإله الخمر، آلهة كثيرة جدا. يبقى دولت أكثر توحيدا من مين؟ من النصارى. طب والنصارى أكثر توحيدا من مين؟ من المسلمين. ده كفر. ولذلك العلماء في أزمانهم أقاموا عليهم الحج، بيّنوا لهم أن هذا ضلال وهذا كفر وهذا لا يجوز، وحبسوهم الأيام المتوالية وراجعوهم فأبوا إلا هذا الكفر. إيه اللي حصل؟ فقدموهم إلى الأمراء فتم قتلهم. يبقى من الذي يقيم الحدود؟ الأمير المتمكن. ومن الذي يقيم البرهان؟ العالم المتمكن. العالم المتمكن. إذا لابد من بيان الحجة، تكون حجة رسالية، حجة بينة، حجة بينة. ما ينفعش أخ يقرأ كده كلمتين وبعدين يشوف واحد بيعمل حاجة غلط يقول له ده غلط وهذا لا يجوز. يبقى إذا أقام الحجة كده، هكذا أقام الحجة؟ لا، لم يقم الحجة كذلك. فإقامة الحجة لابد أن تذهب إليه وتسمع منه أنت بتعمل كده ليه؟ طب ما هي أدلتك على ذلك؟ طب ما علمك في ذلك الأمر؟ وتبدأ تناقشه واحدة واحدة إلى أن تزيل الشبهة وتقيم عليه الحجة. يبقى أنت بتزيل عنه شبهة وتقيم عليه ليه؟ الحجة. لو أزيلت الشبهة وأقيمت الحجة بلسان مثله يفهمه وحجة مثله يفهمها، يبقى خلاص يطبع عليه مقتضاه. يبقى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قلت لكم بأن الاتباع يقتضي ان في هناك تابع متبوع، يعني في هناك حاجة ماشية وانت ماشي وراه. فسبيل المؤمنين لابد ان يتبعه المؤمنون، سبيل المؤمنين لابد ان يتبعه المؤمنون. طيب ومن لم يتبع سبيل المؤمنين ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. موضع الاحتجاج هنا في قول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، إذن المؤمنون لهم سبيل، فلو اجتمع المؤمنون على قول أو فعل فيكون هذا القول وهذا الفعل من جملة سبيل المؤمنين، لا تجوز مخالفته. من تاني حتى دي: لو اجتمع المؤمنون على قول أو فعل فإن هذا القول وإن هذا الفعل يعد سبيلا للمؤمنين، لا تجوز مخالفته. ولذلك قال الإمام الشافعي: وهذه الآية نصة في الإجماع. يبدأت نص في الإجماع، هذه الآية نص في الإجماع. طيب من هم المؤمنون الذين إذا اجتمعوا على قول أو فعل يكون اجتماعهم حجة؟ من هم ذول؟ من هم يا ترى اليومين دول؟ يعني كان في الثمانينات الناس كان بيسافر العراق كثير جدا، وكان كل واحد بيجي من العراق شايل معاه كرتونتين، كرتونة فيها التلفزيون والتانية فيها التسجيل، واتملت البلد تلفزيونات وتسجيلات من أيام ما الناس عدت العراق، حتى صار من المعروف عند الناس ان من جملة جهاز النساء لابد منين؟ من التلفزيون، لابد من التلفزيون، حتى كاد الناس ان يجتمعوا على ذلك. يعني حتى لو واحد قال انا تزوجت من غير تلفزيون الناس لا يصدقون، كيف ذلك الامر؟ يمكن بالفعل ان حد يتزوج من التلفزيون؟ لا يمكن ابدا. يعني مثلا كنا بعض الزملاء في الجامعة فبيسألوني: انت شفت برنامج كذا وبتاع في التلفزيون؟ قلت لهم لا مش عندي تلفزيون. تعجبوا: ازاي انت عايش في اي قرن؟ سبحان الله، تعجب الناس، كأن هذا شبه اجماع. فيا ترى لو ان الناس اجتمعوا على ضرورة التلفزيون بالنسبة لبيوت المسلمين، اجتماعهم ده يعتبر من جملة سبيل المؤمنين؟ لا لا، ولكن الأقوال والأفعال المحمودة التي يقصد بها التقرب إلى الله. إذن الأفعال المشروعة والأقوال المشروعة اللي تجتمع عليها الأمة يعتبر ذلك من جملة الواجبات. ولذلك يمكن أن نجد شيء لم يكن موجودا في عهد الصحابة يحصل عليه الإجماع ويعد إجماعا صحيحا لكونه أمرا متعلقا بالشرع. زي إيه أخوانا؟ زي إيه؟ هو مصلحة ولكنها صارت معتبرة وصار الإجماع عليها منعقدا، مثل توثيق عقود الزواج. توثيق عقود الزواج، أي واحد بيعقد على امرأة اللي بيحصل بيبقى فيه هناك المأذون بيجي وبيعقد العقد، بيعقده المأذون لابد، ويوثق هذا العقد في المحكمة وياخد رقم وتاخد بعد كده عقد مش عارف ايه وما الى ذلك. ليه يا اخواني هذا؟ لان الناس ذممها ضعفت، يمكن لاي خلاف بسيط بين العريس واهل العروسة يقولهم خلاص فوركيش انتهت القصة. طيب لما يعمل الكلام ده هذه الفتاة ستضار ام لا تضار؟ ستضار. هذه الفتاة معقود عليها، معقود عليها، ولكن حقوقها ستضيع. لكن لو يكون في هناك عقد رسمي موثق فإن حقها لن يضيع بإذن الله عز وجل، لن يضيع بإذن الله عز وجل. فصارت هذه المسائل كتابة العقود من جملة المصالح المعتبرة شرعا التي وقع فيها الإجماع حديث. إذا لابد أن ننظر إلى معنى المؤمنين، فالمؤمنون في كتب الأصوليين هم الصحابة والتابعون. خلينا نبدأ كده إيه حتة حتة كده. المؤمنون في كتب الأصوليين وفي كتب التفسير عند شرح هذه الآية يقصد بها الصحابة والتابعون. ولذلك بعض أهل العلم لا يرون وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة والتابعين. لماذا؟ لتفرقهم في الأمصار وتعذر اجتماع الناس على قول واحد. طب هذا الكلام صحيح؟ الكلام ده يمكن أن يكون مقبولا في وقت، ولكن الآن يمكن أن نقول بأن الإجماع لنا أن نتصوره لسهولة الاتصال بين الناس ولوجود أسباب الاتصال السريع، سواء عن طريق المحمول الهاتف الأرضي، سواء عن طريق الكمبيوتر، سواء عن طريق مثلا الفاكس. فهذه كلها وسائل اتصال سريعة جدا، فيمكن لهذه أو لهؤلاء الناس العلماء الفقهاء أن يجتمعوا في ذلك العصر وأن يدرسوا أي قضية وينتهوا إلى قول واحد لا اختلاف لهم فيه. طيب في مسألة بسيطة، وهي خلاف الواحد أو الاثنين لجماعة العلماء في العصر هل يعد لاغيا للإجماع؟ هذه مسألة فيها نزاع، والقول عند بعض المحققين وهو ما يستراح إليه أن خلاف الواحد أو الاثنين غير مؤثر في حقيقة الإجماع. يعني لو افترضنا أن فيه هناك مثلا 1000 عالم اجتمعوا على حاجة وفي 2 علماء خلفوهم، هل نقول بأن خلاف الاثنين دول ناقض للإجماع؟ لا، ليس ناقضا للإجماع، ليس ناقضا للإجماع. طيب هل الجمهور يطلق عليه إجماع؟ يعني لو افترضنا مثلا العلماء 1000 عالم في 600 قالوا بقول و400 قالوا بقول، يبقى الجمهور قال بقول وخالف الجمهور بعض العلماء، هل كلام الجمهور يعد إجماعا؟ لا، كلام الجمهور أو مذهب الأكثر من أهل العلم لا يعد إجماعا في المسألة، لا يعد إجماعا في المسألة. طيب نأتي إلى بلدة محددة لشرفها ولشرف علمائها، كان لها وضعية خاصة في هذه المسألة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الصحابة لا زالوا متوافرين في المدينة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان لا يحب أن يخرج الصحابة خارج المدينة، لا سيما بعد استحرار القتل فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع على السكنى بالمدينة ورغب في الإقامة فيها، وذكر أن المدينة من البلاد التي لا يدخلها الدجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني الإيمان بيحن إلى المدينة، والمسألة مجربة، تذهب إلى المدينة تشعر كده براحة، وأهلها ناس عندهم انبساط، بخلاف مثلا أهل مكة لا تزال الغلظة والشدة موجودة فيهم إلى الآن، سبحان الله. طيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. من بدا جفا يعني إيه؟ يعني من ترك المدينة وذهب ليعيش في الأعراب في البوادي فإنه تتغلظ طباعه، فمن بدا جفا. فكان الصحابة يحبون سكن المدينة، وكان الصحابة الذين يشرقون أو يغربون إذا نزلت بهم المسألة هرعوا سريعا إلى مين؟ إلى أهل المدينة من الصحابة يسألونهم ويستفتونهم. فصارت المدينة في الصدور الأولى كالنبع، نبع المي، عين المي، العطشان يروح فين؟ يروح يشرب من المدينة. وصارت منارة العلم في المدينة أفضل المنارات العلمية في العالم الإسلامي قاطبة، منارة المدينة، منارة المدينة. وذلك محمد بن الحسن كان متأثرا بأستاذه أبي حنيفة، فعندما أتى إلى بلاد الحجاز تأثر بمن؟ بمالك رضي الله تعالى عنه، وتسنن وعظم الحديث، فجمع له بين هذين الأمرين العظيمين: النظر في الدليل اجتهادا، وأسعة الحفظ والإحاطة بالحديث. إيه اللي حصل إخواني؟ الصحابة ماتوا، أولاد الصحابة عايشين فين؟ في المدينة. أولاد الصحابة أخذوا العلم اللي عند أبائهم، أبو بكر ابن محمد بن أبي بكر عايش في المدينة، طيب عمر الخطاب ابن عبد الله، عمرو بن العاص ابن عبد الله، زهير العوام ابن مصعب وعروة وعبد الله. إذن أولاد الصحابة عاشوا فين؟ عاشوا في المدينة، عاشوا في المدينة. إذن ما رآه أولاد الصحابة من آبائهم طبقوه، وما سمعوه حفظوه ونقلوه. إذن أولاد الصحابة في المدينة. طب لما مات أولاد الصحابة، أولادهم بقى عاشوا برضه فين؟ في المدينة. فقال لك خلاص، طالما بقى المدينة ديت اللي عايشين فيها أولاد أولاد أولاد الصحابة وما بيعملوش أي حاجة إلا لما أكيد سمعوها أو شافوها من أجدادهم وآبائهم، يبقى أهل المدينة دولت لو اجتمعوا على قول أو فعل يعدوا إيه؟ يعدوا حج. فهمنا ده يا أخوانا؟ يبقى أهل المدينة دولت لو اجتمعوا على قول أو فعل يعدوا حج. ده مذهب الإمام مالك، والجمهور يخالفون الإمام مالك في هذه المسألة، يقولون بأن الإجماع لابد أن يستوعب العصر كله مش يستوعب البلد، فما ينفعش مثلا أهل مصر يعملوا يبقى لهم إجماع، وأهل العراق يبقى لهم إجماع، وأهل ليبيا لهم إجماع، وأهل السعودية يبقى لهم إجماع. لا يصح أن أهل كل بلد يبقى لهم إجماع، لأن الإسلام يحب للأمة كلها أن تجتمع. الإسلام دين عالمي، مش دين كل بلد يبقى لها فقهها ولها عباداتها ولها شرعها. يتصور ذلك في الأحكام السياسية، يبقى فيه هناك دي إمارة ودي مملكة ودي سلطانة ودي جمهورية، وكل بلد براحتها بقى لها العلم الجمهوري ولها السلام السلطاني ولها جيشها ولها دساتيرها. ده في أمور السياسة، لكن في أمور الشرع لابد أمة الإسلام كلها يكون لها طبع إسلامي واحد. سبحان الله، كلنا بنصلي القبلة واحد مش كده؟ ولا بنيجي نصلي بنصلي بطريقة واحد. في رجل مستشرق فرنسي اسمه رينان، هذا الرجل بيقول: ما نظرت يوما إلى صفوف المسلمين وهم يصلون إلا وتمنيت أن أكون مسلما. لكن ختم الله على قلب، يعني أول ما يشوف المسلم كده مرصوصين للصلاة يقول: يا سلام لو أبقى مسلم. طب أنت مسلم ليه؟ لماذا لا تصير مسلما طالما الإسلام عجبك كده وشكل المسلمين أنت بتحبه؟ لماذا لا تصير مسلما؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. سبحان الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن الإمام مالك عليه رحمة الله كان له شرطان عظيمان علشان تكون أقوال وأعمال أهل المدينة حجة وإجماع. إيه شرطين دول؟ الشرط الأول: ألا يكون هذا الفعل أو هذا القول من مسائل الاجتهاد، ما يكونش مسائل اجتهاد، ليس من مسائل الاجتهاد، أي لا مجال للرأي فيه. تقول مثل ذي لا مجال للرأي فيه. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون له مستند. يبقى لابد أن يكون هذا إجماع له مستند. الأمر الثاني أنه لا مجال للرأي فيه. لو نظرنا لإجماع أهل المدينة بهذين الشرطين نجد أن الخلاف يكاد يكون منتفيا بين الجميع، لأن ما لا مجال للرأي فيه كالغيبيات، أمور متعلقة بالإله، النبوات، القدر وما إلى ذلك، هذه الأمور لا اختلاف فيها، لا اختلاف فيها، والخلاف الواقع فيها أقل بكثير من الخلاف الواقع في مسائل الرأي، وهذا أمر معلوم. طيب ما مستند الإجماع؟ لما العلماء بيجتمعوا مع الحاجة، هل بيجتمعوا كده لأن الحاجة دي لطيفة كويسة شكلها حلو ممكن يجي منها، ولا لهم مستند، لهم دليل، لهم برهان؟ الجواب لا يجتمع العلماء ولا يكون اجتماعهم إلا بمستند، إلا بدليل، إلا ببرهان، سواء هذا الدليل قرآن أو سنة، قرآن أو سنة. طب هل يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسا اجتهادا قياسا؟ الصحيح أنه يجوز. يا أخوانا معلش، هو درس النهاردة كذا، بعد كده أمور إن شاء الله تكون يعني ألطف وأيسر بإذن الله تعالى، ولكن أعلم أنكم بإذن الله تعالى أهل للخير، وهذه مسائل حاولوا أن تجهدوا أنفسكم فيها. يعني دايما إحنا حاول إحنا إيه يعني نطلع بنفسنا فوق شوية، بنتصور إن الشيخ اللي يقول لنا بينزل لتحت، طب ما هنطلع برضك فوق شوية. ها بقول إن كل إجماع لابد يكون له برهان أو دليل. طب إيه برهان والدليل بتاع الإجماع؟ يعني أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة. يبقى لو واحد مثلا صلى الجهة ديت يبقى خالف الإجماع. طب الإجماع ده له مستند ولا مش له مستند؟ له مستند، وهو قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته واستقبل القبلة. إذن استقبال القبلة يعتبر عليه دليل من القرآن والسنة. إذن الإجماع على استقبال القبلة له إيه يا أخوانا؟ له إيه؟ له مستند. طيب أجيب لكم الحتة اللطيفة بقى الجميلة اللي أنتم منتظرينها بالأشواق وسأعطيها لكم. هل يمكن أن يكون القياس الاجتهاد مستند يصح به الإجماع؟ ينفع المسائل الاجتهادية يكون الاجتهاد هو مستند شرعي يصح به الإجماع؟ الصحيح أنه يصح، أنه يصح. ليه يا أخوانا؟ أجمع المسلمون على حرمة شحم الخنزير، أجمع المسلمون على حرمة شحم الخنزير. طب هات لي بقى نص من القرآن أو الحديث إن شحم الخنزير، كلمة شحم الخنزير ديت حرام، هاتها لي كده، لن تجد. طيب كيف وصل العلماء إلى الإجماع في هذه المسألة؟ إن هم قاسوا شحم الخنزير على ماذا؟ على لحم الخنزير، فشحم الخنزير متولد من لحمه، فلو كان اللحم حراما فالمتولد عنه بضرورة يكون إيه؟ يكون حراما. ماشي يا أخوانا؟ زي بالضبط سؤر ما يؤكل لحمه حلال. ليه؟ لأنه يؤكل لحمه، فطالما يؤكل لحمه إذا اللحم حلال، إذا السؤر بتاعه اللي هو اللعاب المتولد منه يكون أيضا حلالا ليس بنجس. من تاني شحم الخنزير، ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة على حرمة شحم الخنزير، وإنما استفيدت هذه الحرمة قياسا على لحم الخنزير، فلحم الخنزير حرام بنص القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن لحم الخنزير حرام بنص القرآن. وفي الحديث أن من الأشياء التي يأتي بها المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما قسطا عدلا أنه يقتل الإيه؟ الخنزير، يقتل الخنزير لأنه حرام، حرام ونجس. حتة بسيطة كده يا إخواني، الجماعة عبدت الصليب في أوروبا في تراثهم الثقافي بيقولوا إن لماذا حرم المسلمون لحم الخنزير؟ ليه؟ قالوا لأن أحد أولاد محمد مات فاجتمعت الخنازير عليه وأخذت تجره وتؤذيه، ولذلك حرم محمد الخنازير. يبقى تحريم الخنازير مسألة إيه؟ مسألة عاطفية، لأن هم آذوا أحد أسرته فحرم الخنازير. طبعا هذا كلام فاسد وكلام هراء، لأن العرب في جزيرة العرب لم تكن لتعرف إيه؟ الخنازير، ما تعرفش الخنازير. هذا إجماع، وأقول لكم إجماع آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء بين الاثنين وأنت غضبان. يبقى لا يجوز إن أنت تقضي بين اثنين وأنت غضبان، ما ينفعش القاضي يبقى غضبان أبدا، لأن القاضي لو غضب عند الحكم فإنه يبطش، يبطش، والقاضي غير المفتي، لأن المفتي حكمه غير لازم، حكم المفتي غير لازم، بينما حكم القاضي يكون إيه؟ يكون لازما. يبقى إذا القاضي لما يحكم يحرم عليه الحكم وهو إيه؟ وهو غضبان، يحرم عليه الحكم وهو غضبان. فاستفاد العلماء قياسا أنه لا يجوز القضاء وهو محصور أو جوعان أو عطشان، لأن القاضي لو جعان أو عطشان أو محصور هذه الأشياء ستشوش فكره، هيبقى متعجل عاوز يقلب القضية بسرعة عشان إيه؟ يروح دورة المي عشان يأكله سندوتشين عشان يشرب شوية، يقلب بسرعة بقى، خد بالك إزاي. فما ينفعش القاضي يكون متعجل، ولذلك كانوا يقولون لا تسأل متعجلا، لا تسأل إيه؟ متعجلا. الناس اللي الشيخ هو ماشي يوم سألين، طب هو متعجل تسأله إزاي؟ فلابد أن يكون مستكن مستقر حتى تسأله فيكون الجواب لك بإذن الله. فالعلماء قالوا بهذا الأمر واجتمعوا عليه، فذهب إجماع العلماء على حرمة القضاء وهو مشوش الفكر، كأن يكون محصورا أو أن يكون جائعا أو أن يكون عطشان. إذا الإجماع ده إجماع مستند إيه يا إخواني؟ مستند إيه؟ النص ولا القياس؟ مستنده القياس. إذا الإجماع له مستند، والإجماع هم جماعة العلماء أصحاب العلم والدين والفهم والتقوى. ثم بعد ذلك الإجماع لم ينقضي بعصر الصحابة والتابعين، بل إن الإجماع يتصور حصوله في كل زمان، وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة وغيرهم، يتصور الإجماع في كل زمان. وأقول بأن الإجماع إذا كان غير متصور في غير زماننا فإن زماننا ينبغي أن يكون الإجماع فيه إيه؟ أيسر. ممكن الناس تسافر وتجتمع مع بعض بسهولة، تتصل مع بعض بسهولة. طيب الإجماع ده كله اللي أنا أتكلم عليه وهو حجة، واللي يخالف الإجماع ده هو تبقى آثم شرعا، واللي يخالف الإجماع ده هو متعمد يعني توعده الله تعالى بالنار. الإجماع ده بيسمى إيه؟ بالإجماع القطعي، بالإجماع الإيه؟ القطعي. يبقى الإجماع القطعي ده حجة، الإجماع القطعي هذا حجة، ولذلك العالم لا يكون عالما إلا إذا وقف على مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف، يشوف المسائل العلماء اجتمعوا فيها حتى لا يخالف الإجماع، حتى لا يخالف الإجماع، ويشوف المسائل اللي العلماء اختلفوا فيها فينظر في هذا الاختلاف. طيب، أما إذا قال العالم قولا وسار هذا القول وانتشر هذا القول ولم يعرف لهذا القول مخالف، فهذا يسمى بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي، وبيسموا أيضا بالإجماع الظني، الإجماع الظني أو الإجماع السكوتي. طب لماذا سمي إجماعا سكوتيا؟ لأن هم وصلهم القول وسكتوا، ما اعترضوش فسكتوا. طب لماذا سمي إجماعا ظنيا؟ لأن يمكن أن هو سكت لأنه لم يحرر هذه المسألة، ممكن لأنه لم يحرر هذه المسألة فسكت، ربما سكت لأنه لو خالف ستترتب على المخالفة مفسدة عظيمة فسكت. إذن دي كلها ظنون، إذن نظن أنه سكت ربما للموافقة، ونظن أنه سكت ربما اعتبارا للمصلحة ودفع المفسدة، ونظن أنه سكت ربما لأنه لم يحرر المسألة ولم يعرف وجه الحق فيها فسكت. ولذلك يسمى هذا إجماع بإيه؟ إجماع ظني، إجماع ظني. طب الإجماع السكوتي ده هو حجة؟ القول الصحيح أنه ليس بحجة. يبقى الإجماع المعتبر اللي هو حجة الإجماع اللي يا أخوانا الإجماع القطعي، الإجماع الصريح، الإجماع القطعي، الإجماع الصريح. طيب، لو إن الناس أو لو إن الصحابة اختلفوا على قولين في مسألة، بس يعني على قولين اثنين بس، كل الصحابة كلامهم كله اجتمع في قولين اثنين، هل يجوز لأحد أن يخالف هذين القولين؟ هذه المسألة فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، ولعل القلب يستريح إلى ماذا؟ إلى أن الأوفق الأخذ بأحد القولين، الأوفق الأخذ بأحد القولين، لكن من لم يأخذ بأحد القولين وأحدث قولا ثالثا فإن النزاع فيه قائم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالحجيات، متعلقة بحجية الإجماع، وهذه الحجية أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من ضرهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك.